رئات القمر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يا سهول يا رمضان قد شرفت القمر ملائك الرحمات والروح والبركات تحتوك في الظلمات حتى طلوع الفجر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت للقلب يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت للقلب يا ليلة الإشراق يا جلوة الأعماق بذكرنا الخلاق رب الخفا والجهر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت بالقلب يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت بالقلب يا ساحة القرآن يا ساعة الرضوان لقائم سهران يرمو عظيم الأجر يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت يا ليلة في الدهر خيرا من ألف شهر يزهو بها رمضان قد شرفت Yeah.